قلنا بعد ذلك ان يبقى ايه هيؤدي النسكين بفعله واحده، لما يطوف يبقى ده طوافنا كل العمره والحج، لما يسعى يبقى ده سعي العمره والحج، سعي العمره والحج غير المتمتع، يؤدي العمره تماما وبعد ذلك بيتحلل ثم يهل بالحج ويؤدي مناسك او اركان الحج تماما بعد ذلك ايضا، يبقى ليه طوافين عمره وحج، سعيين سعي عمره وحج غير القارن، يبقى طوافه ده يجزى عن عمره الحج وسعي يجزى عن العمره الحج ايضا. كذلك قال ثم سلت الدم بيده، اي اماط ومسح الدم السائل، قلنا حتى ترك بقى علامه الاشعار ان هذا هدي بيهدى الى الكعبه، ونرجع كلام باذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.